السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. أه صح، تمام. الصوت كويس؟ في صوت كده كويس؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. احنا وقفنا عند ايه؟ احنا نتعلم التفسير واجب، والشيخ رحمه الله استدل ب ايتين اتنين: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، وايه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وقال ابو عبد الرحمن: وكان سلف الامه على تلك الطريقه الواجبه يتعلمون القران الفاظه ومعانيه، لانهم بذلك يتمكنون من العمل بالقران على مراد الله به، فان العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. ازاي هعمل بحاجه انا مش فاهم معناها؟ وقال أبو بكر السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. جميعا كان الصحابه كانوا بيحفظوا 10 آيات 10 آيات 10 آيات، يتعلم علمها والفقه اللي فيها ويبدا يشتغل بها ويعملها. فحفظ القران وعمل بالقران واوتي القران والعلم والعمل جميعا، هو ده اللي احنا مفتقدينه كامه، مفتقدينه. حفظ كتير جدا، كل سنه دول بتعمل مسابقات بتجيلها الاف من كل الدنيا، لكن فين المصاحف المتحركه؟ فين انا اذكر شيخ من مشايخ اللي قرأت عليهم وانا صغير، يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، مازال على قيد الحياة، قال لي كلمة جميلة. قال لي: يا ابني انت، الكلام ده من انت بتتكلم في سنة 1412 هجري، احنا في 1438، يعني من حوالي حاجة 20 سنة، 25 سنة تقريبا او 26 سنة. قال لي: يا ابني اللي يحفظ القرآن وما يعملش بيه كأنك اشتريت نسخة من القرآن زيادة. اشتريت نسخة، ايه الفايدة؟ احنا البيوت مليانة مصاحف، فانت نسخة زيادة من القرآن، لكن ازاي تبقى قرآني الأخلاق؟ ازاي تبقى قرآني الصفات؟ ازاي تبقى قرآني الإيمان؟ قرآني في العقيدة، قرآني في التعامل، قرآني في الفهم، قرآني في القوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فازاي هتاخد الكتاب بقوة انت اصلا مش فاهم الكتاب، وانت اصلا مش فاهم، مش مدرك اصلا خطورة هذا الكتاب. تمام. قال شيخ الإسلام، اسمعوا الكلام ده لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حاجة رائعة جدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والعادة عادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. يعني ما فيش، مستحيل أن أنت تقرأ كتاب طب أو حساب ما تطلبش حد يشرحه لك أو تطلب شرحه عشان تقدر تفهم اللي فيه. طلبة الطب بيوزعوا لهم كتب ويسيبوهم، ولا بيوزعوا من الكتب ويحضروا محاضرات وسكاشن عشان يفهموا اللي في الكتب دي ويعملوا بيها؟ انت فهمت ازاي؟ والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم؟ أن يعصموا به من الوقوع في الكفر والبدع والشركيات والضلالات ومتاهات الأفكار، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ لا، حفظ القرآن ليس فرضا، ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين الألفاظ والمعاني، انك تعلم الناس ازاي تقرا القران صح وانك توضح للناس معاني الكلام ومعاني كلام الله سبحانه وتعالى. فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير، أنا ليه بتعلم التفسير؟ الوصول هو الهدف يا جماعة، سواء كان تفسير، سواء كان أصول فقه، سواء كان فقه، سواء كان عقيدة، كل العلوم دي بنتعلمها عشان نتعلم نعلم مراد الله منا، عشان نعرف إيه اللي يرضي ربنا ونعمله، عشان ننجح في الاختبار اللي احنا فيه. هو ده الغرض، هو ده الغرض. الغرض هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ان انت بتعبد ربنا عز وجل، هو ده الغرض. فانت بتعمل بتعرف تفهم الكلام ده عشان تعرف ربنا بيريد منك ايه وتعمله، ما الذي يرضي الله عز وجل عنك. يقول: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول الى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بالاخبار والانتفاع بها وتطبيق احكامها على الوجه الذي اراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. هو ده، عشان تبقى على بصيرة في عبادتك لربنا، مش بتعبد ربنا بالهوى وبالمزاج او بالعادات او زي ما لقيت اهلك، لا، ان انت بتعبد ربنا على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. تمام كده. الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواحد لو واحد هيبدا يفسر، هو اللي هيفسر القرآن. يقول: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى. أنت بتقول للناس ربنا بيقصد في الآية دي كذا وكذا، أنت بتترجم للناس عن الله عز وجل. فخليك بقى على حذر، لازم يتقي الله في كل كلمة. عشان كده يا جماعة خطورة الناس اللي بتطلع تتكلم في كتاب الله بغير علم مصيبة سودة، مصيبة. إن الناس تطلع تقولك ما الآية دي ممكن يبقى معناها كذا، ونحط الآية دي جنب الآية دي يبقى معناها كذا. انت بتترجم عن رب العباد، انت حاطط نفسك حلقة وصل بين كلام المولى وبين دماغ الناس، حاطط نفسك في حتة في منطقة الخطورة. فإذا ما كنتش متمكن من مادتك وتتقي الله عز وجل في نفسك، فانت بتضع نفسك أمام الله عز وجل في مسؤولية خطيرة. فأنت تترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه، بتقول أنا أشهد أن ربنا أراد بالمعنى ده كذا وكذا. الناس اللي بتطلع تطعن في الحجاب وتستدل بآيات من القرآن، أو تطعن في في في في في عدم جواز الصيام الحائض ويستدل بالقرآن، ويطلع يتكلم في مسلمات شرعية ويستدل فيها بكتاب الله، ده إنسان يعني إنه حط نفسه في موضع في منتهى الخطورة، انه يقضى على انه يحمل كلام الله عز وجل ما لم يرده الله سبحانه وتعالى. مصيبة سودة. الناس اللي بتتجرأ، الاغرار السفهاء اللي مش مدرك هو بيعمل ايه، مش فاهم خطورة اللي هو بيرتكب، اللي يقعد يقول له الآية بتقول كذا والآية بتقول كذا وكذا وكذا معناه كذا كده بلا آلة ولا تحصيل. يقول: فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم فيخزى بذلك يوم القيامة. خزي، والله خزي. الناس اللي بتجترئ على الكلام تلاقي قاعد على المكتب وعمال يتحرك يمين وشمال كده بمنتهى التعالي، وان هو جاب الايه، جاب الديب من ديله. كل الناس اللي بتمشي غلط من 1400 سنة هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره، عشان اختاره من ضمن الملايين، اختاره من يعني من لم يصطفي لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس ولا مجاهد ولا قتادة ولا السدي ولا حسن البصري ولا مالك ولا الشافعي. كل دول ربنا سابهم في ضلال مبين، واختار واحد من العصر الحديث بتاعنا لا يحسن يقرأ القرآن، مش قادر يقيم حروف القرآن، يجي يقول لك لا استنوا تعالوا ارموا الموروث ده على جنب، واحنا مش قوم تبع، والقرآن أمرنا أن احنا نرفض ما كان عليه أبائنا الأولين، وتعالوا بقى أنا أقول لكم التفسير الجديد. طاق طاق ويتجرأ ويقحم نفسه بين الله وخلقه. أي هلاك وأي خزي وضع نفسه فيه. أنت داخل في حتة ده كلام المولى اللي ربنا تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى، شوف اسمع: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ اللي يشوف نفسه يعني مشكلة، والله مشكلة. أنا مشفق على الناس والأسف أتبعهم بالملايين، ملايين ملايين مخدوعين ومغرر بيهم عشان بس إيه كلام حلو ولذيذ وبقوله بهدوء ولطافة وكده. فخلاص انت قول بقى، قول اي حاجة واحنا وراك، امين امين. ونحارب بالوكالة، واي حد يجيب سيرته او ينتقده تلاقي جيش عمال يحارب بالوكالة. ان شاء الله. طيب هنختم ان شاء الله بالمبحث ده ونكمل باذن الله الاسبوع الجاي، عشان بس ما اطولش عليك اكتر من كده. المرجع في تفسير القرآن الكريم. انا دلوقتي لما احد يجي يفسر القرآن، ايه المرجع؟ ايه اليات التفسير؟ زي ما احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى القرآن لفظه ومعناه من عند الله. لازم تحفظ دي زي اسمك، القرآن من عند الله لفظا ومعنى، مش لفظ دون معنى. عشان كده الفرق الباطنية اللي موجودة من زمان ودلوقتي موجودة يقعد يقول لك ايه يعني ايه في بقى ايه العلم اللدني، العلم اللدني، وان هو عنده معاني باطنية في الآيات هو بس اللي يعرفها، أسرار إلهية اللي بيقرا ما بين السطور. فعشان نقول ان القرآن لفظ ومعناه من عند الله عز وجل، القرآن لفظ مش لفظ دون معنى، القرآن بيتضمن معاني. فالتفسير ده عبارة عن ايه؟ انك بتستكشف المعنى الإلهي المراد بالكلام ده. فلما نعرف ايه مراد ربنا بالكلام، إيه نعتمد على ايه في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، في توضيح معاني كلام الله سبحانه وتعالى. أول حاجة بنعتمد عليها في التفسير هي القرآن نفسه. أول درجة إن إحنا لما نيجي نفسر آية نشوف هل وردت آية تانية بتفسرها؟ يبقى أول خطوة في التفسير كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده به. ليس هناك أعلم بمراد الآيات إلا من تكلم بها سبحانه وتعالى، إلا من تكلم بها إيه؟ سبحانه وتعالى. هات أمثلة، أمثلة لتفسير القرآن بالقرآن. قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الآيات دي بتستعمل خلاص، ده فلان دوالي وفلان دوالي وفلان دوالي، وأولياء الله دول مش عارف لا خوف عليهم هم يحزنون. أيوة، مين هم أولياء الله؟ هل هم ناس معدودة؟ مين هم أولياء الله؟ فلان وفلان وفلان دول بس أصحاب المقامات والقبور دي؟ لا، ربنا فسرها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي، كل مؤمن تقي ولي. خلاص بنص الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اخت مريم شرحناها في شرحنا الكلام ده في المقطع اللي فات، حضرتك ممكن ترجع له. تمام، حاضر حاضر، هرفعه على اليوتيوب ان شاء الله. وقوله تعالى: السماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. خلاص، فالقران قال لنا ايه هو الطارق؟ النجم الثاقب، اسمه الطارق. لا، اصل الطارق ده مش عارف، كل الكلام ده ما ينفعش نربط القران بيه. وسجلوا الفضاء، لقوا صوت زي طرق على الباب، فده السماء والطارق. فلا يجوز من البلاء اللي ابتلينا به في هذا الزمان، يعني وحسن نية بعض الناس، الرغبة الملحة في ان ربط الدين بالعلم التجريبي الحديث، وعشان نقول لهم اي حاجة اكتشفوها نقول لهم ده ربنا قال كده من 1400 سنة السماء والطارق، وبصوا في تسجيل كان، ويطلع التسجيل ده اصلا مش موجود وفاشل اصلا وخدعة ولا حاجة اكتشفوا غلطها بعد كده. فانت ربطت الآية بالاكتشاف ده، فلو وقع الاكتشاف ده وقع القرآن اللي انت ربطته بيه. ودي مسألة فيها إشكالية كبيرة جدا، حصر القرآن والسنة في العلم التجريبي الحديث مشكلة. ان شاء الله، حاضر اخويا بالقصر. تمام. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. أصل دحاها يعني خلاها زي الدحية، زي البيضة، فاكتشفوا ان الأرض شبه البيضة، عكي اكتشفوا أرض كروية او ما فيهاش مش بالدحية، والدحية دي البيضة، الدحية دي بيضة بلغة، بروح بلغة الحبشة. تمام. ربنا فسر دحاها، دحاها يعني ايه يا رب؟ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذه دحاها. فالهوس بربط كل حاجة في القرآن والسنة، كل ما يطلع ورقة علمية أو حتى مش علمية وتقول كلام مرسل اكتشفوا في الغرب كذا بدون ما تقول اكتشفوا فين ولا مين اللي اكتشف ولا مين اللي اكتشف ولا فين الكلام ده اعتمد. هل الحاجة دي فعلا أصبحت قطعية مسلمة من مسلمات العلم ولا مجرد نظرية تقبل الطعن؟ لازم توصل لمسألة لمرحلة الحقيقة الدامغة، تمام؟ فالأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومعراها. فكل ده تفسير القرآن إيه؟ تفسير القرآن بالقرآن. طيب لو ما لقيناش للآية تفسير في القرآن، لو ما لقيناش الآية القرآنية تفسيرا للقرآن، ننتقل إلى السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تكون سنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في كثير من الأحاديث ليس لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودول بيعتمدوا عليها في الطعن، يقول لك بص اهو حديث صحيح، حديث الرسول بيقول كذا، وهو الرسول مالوش، لم يثبت اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما لقيناش آية تفسر، يبقى ندور على حديث صحيح ثابت على للنبي صلى الله عليه وسلم مفسر للآية مثلا، لأن الرسول هو أعلم الناس بمراد الله، هو اللي بيبلغ عن الله، فهو أعلم الناس أعلم البشر بمراد رب البشر سبحانه وتعالى. قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فبماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة؟ برؤية إيه؟ برؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، برؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. ففيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب ابن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنبي فسر الزيادة برؤية الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا أصدق تفسير الآية. قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوة الرمي، ففسر القوة بالرمي، بهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما لقيناش في الآية لا كلام لا آية تانية تفسرها ولا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، فالصحابة رضوان الله عليهم، ناخد أقوال الصحابة في التفسير. ليه؟ لأن هم اللي حضروا الوحي وهم أهل اللغة، ففهمين ما دليل الألفاظ، وقد يكون قال المعنى ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أقره، تمام؟ فبكلام الصحابة لا سيما ذو العلم منهم والمعتنين بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، تمام؟ ولذلك أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، قال ابن عباس لامستم النساء أي الجماع، فحصر الملامسة هنا بالمجامعة وليس مجرد اللمس، فده تفسير صحابي الآية، يبقى هو أولى من أي قول تاني. طيب ما لقيناش في الصحابة تفسير الآية، فكلام التابعين، لأن هم اللي قرأوا الكلام ده على الصحابة وأخذوا العلم منهم، فممكن ما يكونش في سند متصل للصحابي بمعنى الآية، فيكون في سند متصل للتابعي، تمام؟ كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة بنص كلام النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عهد التابعين في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصافي فهم القرآن من الذين بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أجمعوا أي التابعين على الشيء أجمعوا على معنى آية فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. لو اتفقوا على معنى خلاص هذا الإجماع حجة على من بعدهم، طب اختلفوا في المعنى فخلاص ما فيش حد منهم قوله أولى من التاني ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، واحد سب زي دلوقتي يقول لك ارمي كل اللي فات ونقول من جديد بقى، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يبقى اللي يجيب قول جديد لا قاله الصحابة ولا التابعين فهو مبتدع ضال. اللي يجي دلوقتي يقول لك مفيش حاجة اسمها الحائض ما تصومش، ده معنى جديد لا قاله صحابة ولا تابعين ولا تابع تابعين ولا حد. اللي يقول لك لا آية الحجاب مش معناها حجاب المرأة، ده كلام لا قاله صحابة ولا تابعين ولا أي حد. اللي يقول لك لا أصل معنى، إلى آخر هذه التأويلات الباطلة المحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. اللي الغرض منها في النهايه هدم الدين وهدم الثوابت وهدم وتعكير صفو الاصول اللي بيستقي منها الناس الاحكام من شويه جهل للاسف الشديد. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد اخطا في الدليل والمدلول جميعا. اخطا في الدليل استدل به والمدلول اللي دل عليه الدليل المعنى الجديد اللي هو عايز يقوله. خامسا: ما لقيناش طيب لا في الايه دي ما مش مفسره بايه تانية، ولا في حديث بيفسرها، ولا في قول للصحابي، ولا قول للتابعين. يبقى ما تقتضيه اللغه العربيه، كون ان ولا واحد من دول يتكلم فيه دليل ان المعنى مفهوم ومعروف. فايه؟ يبقى هو على حسب ما تقتضيه اللغه العربيه. يبقى خامس حاجه: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب السياق. لقوله تعالى يبقى اما ناخد المعنى الشرعي او المعنى اللغوي. تمام؟ امتى اخد ده وامتى اخد ده؟ هنقول دلوقتي ان شاء الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، طيب لو جالنا آية خلاص المعنى الشرعي واللغوي فيه متفقين، طب لو جالنا آية المعنى الشرعي فيه غير المعنى اللغوي، هنحمله على إيه؟ على الشرعي ولا على اللغوي؟ تمام؟ فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه المعنى الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. القرآن نزل ليفهم الناس الشرع مش عشان يفهم الناس اللغة، الناس كانوا لغتهم سليمة. فلو تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي يبقى نقدم المعنى الشرعي، لأن القرآن جاء لتبيين الشريعة لا لشرح اللغة. إلا أن يكون هناك سياق في الآية يدل على أن المقصود بالمعنى اللغوي. أمثلة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، على المنافقين. الصلاة في اللغة لا تصلي هنا، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أنك تقف على الميت تصلي عليه بالهيئة المعروفة للصلاة على الميت. فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا، مقصود بيها الصلاة بالمعنى الشرعي ولا الصلاة بالمعنى اللغوي؟ هنا المعنيين مش متفقين. الصلاة بالمعنى الشرعي اللغوي الدعاء، الصلاة بالمعنى الشرعي الصلاة على الميت، الصلاة على الميت الهيئة المعروفة للصلاة. يقول: فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا اللي هو الصلاة على الميت الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، مش بتقف تدعي له، بتقف تكبر أربع تكبيرات بالصفة المعروفة. فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. إن دائما لما ربنا بيقول الصلاة يبقى يقصد الصلاة، ما بيقصدش الدعاء. المعهود في لغة القرآن إن الصلاة هي الصلاة، سواء بقى صلاة على ميت أو الصلاة العادية. واما منع الدعاء لهم على وجه الاطلاق، يعني ينفع ادعي لهم مش هصلي عليهم بس ينفع ادعي لهم، لا، في دليل تاني بيمنع الدعاء، في دليل تاني بيمنع الدعاء. لكن الايه دي ليست دليلا على منع الدعاء، وانما دليل على منع الصلاه على الميت المنافق. للنبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على احد من المنافقين الذين كان يعرف نفاقه. طيب هل في ايه بيختلف فيها المعنى الشرعي واللغوي ونقدم المعنى اللغوي؟ قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هناك قال إيه؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهنا بيقول صلي عليهم. هناك خدنا المعنى الشرعي لأن ده المعهود في خطاب القرآن، هنا خدنا المعنى اللغوي. الرسول لما ربنا بيقول له إيه؟ إنك لما تاخد الزكاة من المؤمنين صلي عليهم. فنصلي عليهم كده ولا صلي عليهم يعني ادعي لهم؟ فالمعنى هنا اتعارض اللغوي والشرعي. يقدم الإيه؟ يقدم المعنى اللغوي لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم، أي بزكاة قوم، صلى عليهم. فأتاه أبي اللي هو إيه؟ عبد الله بن أبي أوفى، فأبوه اللي هو ابن أبي أوفى، فقال إيه؟ فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالرسول قال لي: اللهم صل على آل أبي أوفى، صلي على آل أبي أوفى. فاستدلنا بالحديث ده، ده تطبيق النبي للآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية هنا المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ لا، النفاق محدش يعلمه، النفاق لا يعلم إلا لأن النفاق ده قلبي، إن واحد يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فأنت تعرف إزاي إنه بيبطن الكفر. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ لما كان بياخد الزكاة يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى. ففهمنا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه خد من الآية المعنى اللغوي. ربنا قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم. فالرسول عليه: اللهم صل على آل أبي أوف. إيه صلي؟ كان إذا جيء بصدقة قوم صلى عليهم، يعني دعا لهم. فدل فهم النبي صلى الله عليه وسلم للآية أنه رجح المعنى الإيه؟ رجح هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. طيب الاختلافات الواردة بقى في التفسير ليه بقى عبد الله بن عباس يقول معناها كذا والتاني يقول معناها كذا والتالت يقول معناها كذا؟ كيف نفعل أمام هذا الاختلاف في تفسير الآيات؟ هو ده إن شاء الله اللي هنتكلم فيه بإذن الله الخميس الجاي إن شاء الله بإذن الله. أنا كان نفسي خلص كتاب في اليومين دول لكن قد الله ما شاء فعل، لعل كده مش عايزين نجري أسرع من كده عشان ما يعني ما يبقاش الموضوع إحنا عايزين نخلص وخلاص، لا إحنا أهم حاجة نفهم. يا ريت يا جماعة أكد على المذاكرة. يحكموا السياق والأدلة الخارجية، السياق والأدلة الخارجية وفهم الصحابة والتابعين له، زي ما احنا لسه قايلين من شوية ما ينفعش واحد يطلع عن تفسيراتهم لأن هم أعلم الناس بالكتاب، لأن الصحابة حضروا الوحي والتابعين خدوا من الصحابة اللي حضروا الوحي، والقرون دي هي اللي فضلت بنص النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا بث بكرة فيش البث، بس خميس وجمعة ممكن يبقى في بث كده خمس دقائق في نص الأسبوع كده لكن مش بث طويل. تمام كده المذاكرة يا جماعة لو سمحتوا. أنا هحط إن شاء الله الملخص اللي اتبعت لي، ملخص جميل جدا متشجر حلو ومش سايب ولا نقطة من اللي أنا اتكلمت فيها. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خيرا ويرضى عنكم جميعا، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.